غبنا عن بعضنا سنين، أنا ويني وهو وين؟ أنا أدري أنا وياك على هالحب محسودين محسودين محسودين. تركني وأنا محتاجة وعمري انطفى سراجة، وقلبي بصده يتفاجة بعد ما كنا أحلى اتنين. آه تركني وأنا محتاجة وعمري انطفى سراجة، وقلبي بصده يتفاجة بعد ما كنا أحلى اتنين. محسودين والله محسودين، غبنا عن بعضنا سنين، أنا ويني وهو وين؟ أنا أدري أنا وياك على هالحب محسودين محسودين محسودين.